بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس التاسع من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله في منظومته: وأمد الكواليئ المعيناه لستة أشهر لعشرين سنة بحسب المهور في المقدار ونسبة الأزواج والأقدار. هنا رحمه الله أراد أن يتكلم عن المهور وعن الصداق الذي يجوز تأخيره، ومن أين يبتدئ تأخيره وإلى أين ينتهي. فهو أشار إلى هنا أن هذه المهور المعينة يجوز تأخيرها من ستة أشهر إلى عشرين سنة، لكن قال هذه الذي أشار إليها وأماد الكواليئ المعينة ستة أشهر إلى عشرين سنة، أي يبتدئ يعني المهور والصداق الذي يجوز تأخيره يبتدئ من ستة أشهر إلى عشرين سنة، لكن قال على حسب المهور في قلتها وكثرتها، وعلى حسب تعظيمها وقليلها وكثيرها ووضعيتها وارتفاعها، وإلى ذلك أشار يعني بحسب المهور في المقدار ونسبة الأزواج والأقدار، أي على حسب المهور في قلتها وكثرتها وارتفاعها ووضعيتها، وعلى حسب الأزواج، إذا كان الزوجان صغيران فيجوز تأخير الصداق والمهور إلى عشرين سنة، أما إذا كان الزوجان كبيران فمن ستة أشهر ولن تصل إلى السنة أو السنتين كما ذكر الفقهاء. ويختلف أيضا على حسب علو الأقدار، معنى علو الأقدار على حسب نسبة، قال بحسب المهور في المقدار، بحسب المهور في كثرتها وقلتها، وعلى حسب الأزواج في سنهم الصغير والكبير، وعلى حسب الأقدار أي وضعيتها وارتفاعها قليلها وكثيرها عظيمها وضعيفها ومتوسطها. وإلى ذلك أشار رحمه الله بحسب المهور في الأقدار ونسبة الأزواج والأقدار. خلاصة ما في القول أن المهور والصداقة يتعين آجالها من ستة أشهر إلى عشرين سنة على حسب أعمال الأزواج صغيرها وكبير، صغير والكبير، وعلى حسب الأقدار في ارتفاع ذلك القدر وقلته وكثرته. يعني هنا يعني انتهى الكلام عن الصداق، فقط الكلام عن الصداق باب عظيم جدا، أن الصداقة كما مر علينا مهر الزوجات ما يجعله الزوج للزوجة في نظير الاستمتاع بها، حكمه هو من شروط صحة في العقد، والاتفاق على إسقاطه مفسدة لعقد، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناحكم إذا أنكحن إذا آتمهن أجورهن، وقدره ربع الدينار تلذ لهم فضية، أن يكون متمولا شرعا، معنى متمول يكون عرضا حيوانا عقارا مالا ذهبا، أن يكون طاهرا لا نجسا كخمر وغيره، يكون منتفعا به، معلوما قدرا وصنفا وآجالا، عدم التغالي فيه، يجوز تسميته وتقديمه وتأخيره وإعطاء منه الأول في الآخر في الوسط. يعني هذا باب عظيم جدا إذا أردنا أن نتكلم فيه، فالفقهاء خصصوا فقط للصداق بابا أزيد من يعني من 40 مسألة في هذا الباب. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وغفر الله لنا ولكم والسائرين والسامعين والمستمعين والوالدين والمشايخ أجمعين، والحمد لله رب العالمين.